بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين: باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: في باب الموعظة عند القبر. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. وبقيع الغرقد هو مقبرة أهل المدينة، ونسب إلى الغرقد، وهو شجر ذو شوك، لأنه كان فيها قبل أن تتخذ مقبرة ثم قطع منها. قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا حوله، وكان معه مخصرة وهي عصا صغيرة، فنكس، وفي رواية فنكس أي طأطأ وخفض رأسه، وجعل ينكت في الأرض، يعني يخطط أو يخط بهذه المخصرة على الأرض. وهذا إنما يفعله الإنسان المهموم المتفكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. مقعده أي مكانه، أي كل إنسان وكل مخلوق فقد كتب الله عز وجل مقعده، يعني مكانه، من الجنة والنار. كتب ذلك سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أفلا نتكل، أي نعتمد على هذا الذي كتب؟ فإذا قدر أن الله عز وجل كتب أن الإنسان من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، فما فائدة العمل والأمر كله مكتوب ومحسوم عند الله تبارك وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، أي لا تتكلوا على هذا المكتوب، بل اعملوا بما كلفتم به من التكاليف الشرعية، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لأن الإنسان لا يدري هل كتب مقعده من الجنة أو كتب مقعده من النار، وما دام لا يدري فالواجب عليه أن يعمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا رأيت من نفسك إقبالاً على الخير ورغبة في الخير والاستزادة من الأعمال الصالحة، فهذه بشارة أنك من أهل السعادة. وإذا رأيت من نفسك تكاسلاً وتوانياً ومخالفة لأمر الله، فهذه نذارة أنك من أهل الشقاوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. أي أن الله تعالى إذا كتب على العبد أنه من أهل السعادة يسره لليسرى وجنبه العسرى وسهل عليه الطاعات ويسر، وإذا كتب وقدر أنه من أهل الشقاوة فإنه تصعب عليه الطاعات ويجد كسلاً وإعراضاً وخمولاً في فعلها وإقبالاً على الشر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، أي أعطى ما يجب إعطاؤه من مال وعلم وجاه، واتقى أي اتقى الله تعالى، وصدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى، والقولة الحسنى هي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فسنيسره لليسرى، أي أنه تيسر له أعماله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأمور دينه أو أمور دنياه. ثم قال: وأما من بخل واستغنى. بخل أي منع ما يجب بذله من مال وعلم وجاه وغير ذلك. بخل واستغنى، أي استغنى بما آتاه الله عز وجل من العلم والمال والجاه، وكذب بالحسنى، أي أنه لم يتق الله عز وجل، بل كذب بالحسنى أي بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن ذلك، فسنيسره للعسرى، أي أنه تتعسر عليه أموره في دينه ودنياه. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها مشروعية الموعظة عند القبر، ولكن الموعظة عند القبر مشروطة بشرطين. الشرط الأول ألا يتخذ ذلك أمراً راتباً، بحيث أنه كلما أتى المقبرة أو حضر جنازة فإنه يعظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يعظ في المقبرة أو عند القبر في كل جنازة يتبعها، ولم ينقل ذلك أيضاً عن الصحابة رضي الله عنهم. والشرط الثاني ألا تكون الموعظة التي تكون عند القبر أو في المقبرة ألا تكون على صفة الخطبة بأن يقوم ويتكلم ويرفع صوته أمام الناس، بل تكون على الصفة التي جاءت بها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجلس أصحابه حوله ووعظهم، فتكون على هذه الصفة بأن يجلس ويعظ من حوله بكلام هادئ لا بانفعال ورفع صوت ونحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً وجوب العمل، وأن الإنسان يجب عليه أن يعمل وألا يتكل على ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، لأنه لا يدري هل يكون من أهل السعادة أو يكون من أهل الشقاوة، بل عليه أن يكدح وأن يعمل وأن يحسن الظن بالله ويؤمل الخير. ومنها أيضاً أن القدر سر مكتوم عند الله عز وجل لا يعلمه إلا هو، والقدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات إيجاداً وإعداماً وتقديماً وتأخيراً وتغييراً، فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. والقدر مما حار فيه الناس سابقاً ولاحقاً، فحاروا فيه واختلفوا فيه، ولهذا من أحسن ما قيل في تعريف القدر أنه قدرة الله عز وجل، قاله الإمام أحمد رحمه الله لما سئل ما هو القدر الذي يقدره الله، فقال القدر قدرة الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. ومن فوائده أيضا أنه لا يلزم من استدل بشيء من القرآن أن يستعيذ، بمعنى أنه إذا أراد أن يستدل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم تلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى، ولم ينقل أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم إنما تكون مشروعة بل تكون مطلوبة عند تلاوة القرآن، ففرق بين التلاوة والقراءة وبين الاستشهاد، ولهذا قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.